اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni kami, hapuskan air mata ini, kami meraba tanpa cahaya, tanpamu kami buta. Ya Allah, ampuni kami, kehilangan cinta di hati, hari-hari penuh marah dan benci, jutaan dusta di wajah ini. Ilam tak fitnah, wadah.